تفسير الآية 24 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي ذلك التولي والإعراض بسبب أنهم قالوا ويقولون مكذبين مفترين مخرفين متمنين واهمين مستخفين بعذاب الله أنه لن تلمسنا النار في الآخرة مهما فعلنا من شرور ومفاسد وأضرار إلا أياما قليلة يمكن عدها ويمكننا تحملها وتجاوزها والنجاة منها بعدها. قوله تعالى: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي وخدعهم ما كانوا يفترونه في دينهم، أي يقولونه كذبا فيه من تحريف وتخريف، وليس من الدين في شيء، مثل أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات وما شابه ذلك من افتراءات وأكاذيب وتخاريف، حيث سهل عليهم هذا الافتراء مخالفة الدين بفعل الشرور والمفاسد والأضرار، إذ العقاب خفيف بسيط يمكن تحمله وتجاوزه، فانخدعوا بذلك واستمروا عليه دون عودة لربهم ولدينهم الإسلام. فإياكم ثم إياكم أيها المسلمون أن تتشبهوا بمثل هؤلاء في استهانتهم بعذاب الله تعالى واستصغارهم له، سواء أكان دنيويا أو أخرويا، فتتركون مثلهم دينكم كله أو بعضه، وإلا تعستم مثل تعاساتهم في دنياكم وأخراكم على قدر ما تتركون منه.